أحسن الله عليكم. يقول السائل: من يدعو إلى الخروج ويقول إن الخروج عن جماعة المسلمين لا يعني الخروج بالمظاهرات وإبداء الرأي، بل الخروج المحذر منه هو الخروج المسلح. الخروج أنواع، منه الخروج بالكلام، هذا خروج، إذا كان يحث على الخروج ويرغب بالخروج على ولي الأمر هذا خروج ولو ما حمل السلاح، بل ربما يكون هذا أخطر من حمل السلاح، الذي ينشر فكر الخوارج ويرغب فيه هذا أخطر من حمل السلاح. يكون الخروج بالقلب أيضا، إذا لم يعتقد ولاية ولي الأمر وما يجب له ويرى بغض ولاة الأمور المسلمين هذا خروج بالقلب. الخروج قد يكون بالقلب والنية، قد يكون بالكلام، ويكون بالسلاح أيضا. نعم.